بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نكمل معاكم باب الجنايات. ربنا عافينا وعافيك يا رب من الجنايات، احفظنا وإياكم. الجنايات كثرت في المجتمع، إلى الله المشتكى، والله بعد عن الشريعة. كنا قلنا إخواني المرة السابقة، خد بالك معي، قلنا القتل ثلاث أصناف. أنت هتقولهم يا أخي سلام، معلش. جميل، عمد وشبه عمد وخطأ. محمد، شبه العمد ده فيه قصاص؟ شبه العمد فيه قصاص؟ ها؟ فيه قصاص ولا مفهوش؟ ها؟ مفهوش. طب فيه إيه شبه العمد ده؟ قول يا أبو حميد. الدية مغلظة، في الدية إيه؟ وفي كفارة. الدية مغلظة، ودية المسلم كام يا إخواني؟ غالي المسلم عند ربنا، خمس جمال، ها؟ مئة من الإبل، مئة من مئة جمل. اوعى تبص الوقت، تبص له بس. لو بصيت لواحد طب مات تحر. ففي قتل عمد، ده في قصاص، ها؟ وفي قتل ايه؟ شبه عمد، يسموه شبه عمد او شبه خطأ، وفي قتل خطأ. وقلنا ان قتل العمد ده هو اللي فيه قصاص، والقصاص ده حق لاولياء القتيل، ممكن يستوفوه، ممكن ايه يعفو عنه الى الديه، او يعفو مجانا. خد بال حضرتك، اما شبه العمد ليس فيه قصاص، وانما فيه الديه المغلظ. هنغلظ الديه ازاي؟ ايوه جميل، بس خلاص. 100 منهم 40 خلفه، 100 جمل، 100 ناقه، فيهم 40 خلفه. يعني ايه خالفة؟ يعني حامل، يعني 40 ناقة حامل وسط المية، وسط ليه؟ يعني 40 حامل وستين ايه؟ عاديين مش حوامل. طبعا غاليين ال 40 دول، الحامل دول اكيد كل واحدة هتزيد لها مثلا 1000 جنيه ولا حاجة على الاقل. ها؟ دي اسمها الدية المغلظة تغليظا علي. سبحان الله، الشريعة كاملة اتت بحفظ ليه؟ الدماء، حتى لا يستهون احد. اما قتل الخطأ ففيه الدية، والدية تقسط على 3 سنين، وتدفعها العاقلة مشاركة للجاني فيما ارتكب. بيقول هنا شروط استيفاء القصاص، خد بالك، أن يكون صاحب الحق مكلفا. أنت بقى هنطلب بالقصاص دلوقتي، واحد ارتكب جريمة، قتل واحد، هنقتصه منه، يجوا أهل القتيل قرايبه يطلبوا ليه؟ القصاص. طيب هل لأي أحد يطلب؟ لا، لازم يكونوا مكلفين. لو طفل صغير ما عرفش مسألة الايه القصاص دي، لا يحسنه. 2، ان يتفق اولياء الدم على القصاص، لازم يتفقوا. يعني لو هم 5 اخوات ليهم الحق ده، واحد قال منهم انا لا اريد القصاص، ها، خلاص، يبقى سقط الايه القصاص، واتبقت الايه الدية. 3، ان يؤمن في حال الاستيفاء التعدي، لذلك لا يجوز القصاص من امرأة حامل. يعني امرأة حامل اتعركت مع جارتها، موتتها، قتل عمد، قتل ايه؟ عمد. بقى في قصص، واولياء القتيلة اتفقوا ان هم ايه؟ عايزين القصص، يريدون القصص. نقتص من المرأة الحامل دي ليه؟ عشان في تعدي على الجنين، ولا تزر وازرة وزر اخرى، لا يجوز. شوف شوف جمال المرأة اللي زنت، أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إني حامل، رسول الله لم يقم عليها ليه؟ الحد لما في بطنها. لا تزر وازرة وزر أخرى، حتى لو كان ابن زنا، لكن لا يجوز قتله، لأن ده من الظلم والتعدي. طيب 4، أن يكون الاستيفاء بحضرة السلطان أو نائبه. ده كثير من أهل العلم بيشترط ذلك. ليه؟ قال لك حتى لا تكون فوضى، إن هذا الأمر موكول للقاضي الشرعي والإمام المسلم أنه يقيم العدل. لو تركنا القصاص لأحد الناس ممكن تحصل إيه؟ فوضى، خدت بالك؟ وبعدين القصاص على الراجح إن هو يكون بمثل ما قتل، بمثل ما إيه؟ ما قتل. ممكن لو تركنا الأمر ده لأولياء القتيل يحصل نوع من الإيه؟ من المبالغة في إيذاء الإيه؟ القاتل أو تعذيبه، خدت بال حضرتك؟ وده طبعا أمر محرم، لذلك لابد يكون في إمام مسلم وحاكم عدل يقيم هذا القصاص، يكون تحت إشرافه، أن يكون بآلة حادة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا قود إلا بالسيف، وده حديث ضعيف، حديث ضعيف، وجمهور العلماء على خلافه. يجوز القود، القود هنا يعني القصاص، القود يعني القصاص، يجوز أن يقتل القاتل بمثل ما قتل. يعني إيه الموضوع دوت؟ خد بالك حبيبي، يقتل بمثل ما إيه؟ يعني هو غرق واحد رمى في البحر وهو لا يحسن العون، خلاص نغدو ده بقى القاتل ده، اتفقنا اللي هو ليه على القصاص، يبقى نغدوه نرموه فين؟ زي ما عمل بالظبط. خدت بال حضرتك؟ قتلوا بطريقة معينة، قاعد مثلا يشربوا في زيت لحد ما موته، يشرب في زيت يشرب في زيت، مات الراجل، خلاص نجيبوه برضه نشربوه ايه؟ زيت. طب واحد بيقول طيب يشربوا خمرة، قاعد يشربوا خمرة لحد ما مات الراجل، خلاص نمسكوه نشربوا خل، احنا شرب الخمرة ايه؟ حرام، شربوا خل. المهم القصاص ده في نوع من ايه؟ من العدل. خدت بال حضرتك؟ التخيير بين القود والدية والعفو، إذا وجب للمسلم دم خير بين ثلاثة، أن يقاد له أو يودى له، يودى يعني الدية، أو يعفو، لقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، وقال سبحانه وتعالى فمن أعفى وأصلح فأجره على الله. العفو مستحب، بس خد بالك من الآية الجميلة دي، من عفى وإيه؟ وأصلح. لذلك بعض العلماء يقول إن لا ينبغي العفو إذا كان يترتب عليه فساد. ممكن العفو يترتب عليه فساد؟ إذا كان الجاني ده معروف بالتعدي على الحرمات والأعراض والاستهانة بالدماء، فإحنا لما نعفو عليه يبقى إحنا كده بنصلح؟ نعفو عليه هيروح يرتكب إيه؟ جريمة تاني. خدت بال حضرتك؟ يبقى أحيانا يكون عدم العفو أفضل، لما يكون في حالة إيه؟ أمثال هؤلاء المجرمين والعتاة. قال صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير الناظرين، إما أن يودى أو يقاد، يعني القصص. وقال صلى الله عليه وسلم ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. يبقى ترغيب فين؟ ترغيب في العفو. خد بال حضرتك، اللي يختار الدية يبقى يسقط حقه من القصص. واحد أنا عايز الدية من الورثة، خلاص يبقى لوش حق فين؟ في القصص. إذا مات القاتل لم يبقى لولي الدم إلا إيه؟ إلا الدية. هم دلوقتي مسكوا القاتل عايزين إحنا القصص منه، مات سبحان الله، كيت القضاء وقدر، مات، سقط حق الناس؟ سقطش، بس سقط حق ليه؟ القصاص، لأنه مات خلاص هيقتصوا منه إيه بقى؟ يقول لك نضربوه بعد ما مات، لا لا يجوز، فعش يضربوه ولا يمثلوا به، خلاص لأن التمثيل ده إيه؟ محرم. نهى صلى الله عليه وسلم عن المثلة، المثلة دي محرمة. يبقى هم ليهم ايه دلوقتي؟ الدية، لهم الدية في التركة. واخد بال حضرتك؟ يقول ايضا كفارة القتل واجبة على كل قاتل خطأ او شبه عمد، وسواء كان المقتول جنينا او مسنا حرا او عبدا. ايه الكفارة؟ عتق رقبة مؤمنة. طب ما فيش، فإن لم يجد صيام شهرين ايه؟ متتابعين. قال تعالى وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. في بقى القصاص في الأطراف، واحد قطع صبع واحد، قطع إيده، كسر له سنته عمدا برضه، يكون إيه؟ عمدا مش خطأ. خدت بال حضرتك؟ وبشرط ألا يكون دفاع عن النفس، ألا يكون دفاع عن إيه؟ اسمع بقى الحديث ده، الحديث ده في الصحيح، أن يعلى بن أمية استأجر أجيرا فعض يد رجل، واحد فيهم عض يد الثاني، فانتزع يده من فمه، بيعضه، عارف العض انت؟ بيعضه كده، فانتزع يده من فمه فانتزع ثنيتيه، السنان المقدمية دي اسمها الثنية، وهو بشد يده الثاني بيعضه لازم يدفع نفسه، فشد يده وقع عليه أسنانه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أسناني سناني، فقال صلى الله عليه وسلم يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، ها الجمل يعني، ويقول يا رسول الله ديتي؟ لا دية لك. وفي رواية قال لهم ضع يدك في يقضمها. طب سيب انت ايدك كده فهمه، يقعد ايه يعض فيها. انت ترضى يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيبكته لانه ايه متعدي، لانه متعدي. فلو واحد تعدى عليك وانت بتدفع عن نفسك فاتلفت فيه نفسا فما دون ذلك لا شيء عليك. هو المتعدي. فين الدليل؟ الحديث دوت وحديث ايه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ارايت الرجل يريد اخذ مالي قال لا تعطيه مالك، قال رايت ان قاتلني قال قاتله، رايت ان قتلني قال انت شهيد، رايت ان قتلته قال هو في النار. هو فين؟ في النار. وقال صلى الله عليه وسلم من قتل دون نفسه ودون دمه او دون نفسه او دون ماله او دون دينه او دون عرضه فهو شهيد. تدفع انت عن نفسك عن عرضك عن مالك قتلته، انت هتعمله ايه؟ طيب ما هو المعتدي رفع عليك السلاح. يا اخي اتق الله، ما فيش اتق الله يا اخي، حرام عليك، احنا مسلمين، ما في ما يعرف ذلك. بس بشرط، خد بالك بشرط، ده اسمه دفع الصائل. ده العلماء بيقولوا اذا كان هذا الصائل صعلوكا يندفع بادنى الاشياء لا يجوز الانتقال الى الاعلى. يعني ايه؟ خد بالك من الحته دي. بص يا محمد، واحد صعلوك نحيف كده ضعيف مش قادر يقف على رجله، خدت بالك؟ جاي هو بقى عامل نفسه، نفترض ان هو مثلا واخد حاجه بتاع مسكرات ولا ايه، متصور ان هو ايه شمشون، بقول لك طلع اللي معاك، ها، وماسك حته عصايه فاكرها ايه سكينه، ها، وانت عارف يعني سنها الفوت يعني. فانت حضرتك تعلم جيدا هذا الشخص، واللي انت لو شخطت فيه هيقع. ينفع تضربه؟ لا يجوز. ينفع تقتله؟ لا يجوز. تبقى انت معتدي، تبقى انت ايه معتدي. قال العلماء قال ايه بقى قاعده كده، الصائل، الصائل ده اللي هو المعتدي يعني، يدفع بما يندفع به ولا يزاد، ولا ايه يزاد. جابوها منين دي؟ في حديث ثاني للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رايت الرجل يريد اخذ مالي قال انشد بالله. انشد ايه؟ يعني ذكره بالله. ودي مساله حضرتك بتتفاوت من موقف لاخر. ما ممكن واحد يقول لي انشد بالله وانا لسه هقول له يكون خلص علي. ما هتختلف من شخص لايه، من موقف لاخر. انت بقى تقدر الموقف، يعني اذا كان في امكانيه للحوار تقول له يا اخي اتق الله بتاع، ها، لكن ما فيش، هو ممكن ايه لسه هتقول له اتق الله يكون ايه خلص عليك. يبقى انت في الحاله دي يجوز ان انت ايه تدفعه بالاعلى، ها، تدخل على طول في الضرب من غير ما ايه تناشده بالله. ده اسمه دفاع عن النفس، ده بيسقط حق الايه القصص. لنا استكمال ان شاء الله المره القادمه، عشان بس ناخد الاسئله. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.